أولئهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الكلام في المرجح الثالث من مرجحات باب التزاحم، وهو عبارة عن الترجيح بالأهمية. وقلنا إن الكلام في هذا المرجح يقع في نقاط ثلاث. النقطة الأولى حول ترجيح الواجب الذي هو مقصوع الأهمية. لو قطعنا بأهمية أحد الواجبين المتزاحمين من الواجب الآخر، فهنا يقال بأنه نرجح الواجب الذي هو أهم على الواجب الآخر. مثلا إذا قطعنا بأن إنقاذ الغريق أهم من الصلاة، فحينئذ يجب ترجيح إنقاذ الغريق على الصلاة عند تزاحمهما. خب، بأي دليل؟ ما هو الدليل على أن الواجب الأهم يرجح يقدم، السلام عليكم، على الواجب الآخر؟ هناك تقريبان لإثبات هذا الترجيح. التقريب الأول هو أن دليل وجوب الواجب الأهم وارد بامتثاله على دليل وجوب الواجب المهم، وارد عليه يعني رافع لموضوعه، وذلك لما تقدم سابقا من أن كل حكم من الأحكام هو مقيد بموجب مقيد لبي، مقيد بقيد. ما هو هذا القيد؟ هذا القيد هو عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل أهمية من متعلق هذا الحكم. كل حكم من الأحكام يوجد فيه هذا الشرط، هذا الحكم شرطه أن لا يكون المكلف مشغولا بضد واجب لا يقل أهمية عن متعلق هذا الحكم. ومن الواضح أن الاشتغال بالواجب الأهم هو اشتغال بواجب لا يقل أهمية عن الواجب المهم. إذن فوجوب المهم مقيد ومشروط بعدم الاشتغال بالأهم. إذن يكون الاشتغال بالأهم رافعا لموضوع وجوب المهم وشرطه، يعني يكون واردا عليه. أما العكس وهو الاشتغال بالمهم، هذا ليس رافعا لموضوع وجوب الأهم وشرطه، لأنه ليس وجوب الأهم مقيدا ومشروطا بعدم الاشتغال بالمهم. لماذا؟ لأن الاشتغال بالمهم ليس اشتغالا بضد لا يقل أهمية، بل هو اشتغال بضد أقل أهمية بحسب الفرض. فرضنا أن هذا أهم وذاك مهم، ذاك أقل أهمية. إذن فإطلاق دليل وجوب الأهم لإطلاقه وشموله لفرض الاشتغال بالمهم هذا الإطلاق لا برهان على سقوطه، لا برهان على تقيد هذا الإطلاق، ولا يوجد هناك ملزم عقلا بتقييد هذا الإطلاق. وهذا معناه أن دليل وجوب الأهم بامتثاله، يعني بالاشتغال بالأهم، يكون بامتثاله رافعا، نعم، بموضوع وجوب المهم. فدليل وجوب الأهم بامتثاله وارد على دليل وجوب المهم، أما دليل وجوب المهم ليس بامتثاله واردا على دليل وجوب الأهم. وبهذا يكون الورود من جانب واحد. وقد قلنا في أول بحث التزاحم أن المرجح العام الرئيسي هو هذا، والورود من أحد الطرفين، أن يكون أحد الطرفين واردا على الآخر دون العكس، هذا هو المرجح في الواقع. لكن هذا المرجح يتجسد أحيانا في الترجيح بالقدرة العقلية، أحيانا يتجسد في الترجيح بما لا بدل له، أحيانا يتجسد في الترجيح بالأهمية، تجسداته تختلف. وإلا المرجح الحقيقي لأحد الواجبين المتزاحمين على الآخر هو أن دليل وجوب هذا الواجب وارد، ورود بالمعنى الحقيقي، وارد على دليل وجوب ذاك الواجب الآخر. وهنا رأينا أن دليل وجوب الأهم بامتثاله، يعني من خلال الاشتغال بفعل الأهم، يرتفع موضوع وجوب المهم، فهو بامتثاله يرفع موضوع وجوب المهم. هذا هو التقريب الأول لإثبات هذا المرجح، وهو عبارة عن الأهمية. فخلاصة هذا التقريب أصبحت شنو؟ عبارة عن التمسك بإطلاق دليل وجوب الأهم. دليل وجوب الأهم مطلق، يفرض علينا أن نأتي بالأهم حتى لو أردنا أن نشتغل بالمهم، حتى لو أردنا أن نشتغل بالمهم يجب علينا أن نأتي بالأهم. خب، التقريب الثاني هو أنه حتى لو غضضنا النظر عن التقريب الأول فإنه يكفينا حكم العقل بوجوب تقديم الأهم، ولو لم يتم إطلاق دليل وجوب المهم. يعني هذا التقرير الأول الذي كان عبارة عن التمسك بإطلاق دليل الأهم، حتى لو لم يتم هذا التقرير، لم يتم إطلاق في دليل وجوب الأهم بحيث يشمل فرض الاشتغال بالمهم، أفرضه لم يتم ورود دليل وجوب الأهم على دليل وجوب المهم، حتى لو لم يتم ذاك يكفينا حكم العقل بتقديم الواجب الأهم. لماذا؟ لأننا لو لم نقدم الواجب الأهم، مثلا فرضنا أن إنقاذ الغريق أهم من الصلاة، لو لم نقدم الواجب الأهم فسوف نكون قد فوتنا ملاكا مولويا منجزا معلوما لنا، فوتناه من دون عذر. ماذا كان عذرنا في ترك إنقاذ الغريق؟ تقولون عذرنا أننا أتينا بالصلاة، حصلنا ملاك الصلاة، هذا ليس عذرا. تحصيل ملاك الواجب المهم وهو الصلاة هذا ليس عذرا لتفويت ملاك الواجب الأهم. لماذا؟ لأن ملاك الواجب الأهم كان يزيد على ملاك الواجب المهم، هذه الزيادة فوتها على المولى بدون عذر. الزيادة الموجودة في ملاك الأهم، هذه الزيادة فاتت على المولى، خسرها المولى، وأنت سبب في تخسير المولى بدون عذر. هناك مقدار من الملاك موجود في الصلاة وفي إنقاذ الغريق، خب، ويزداد إنقاذ الغريق على الصلاة بزيادة في الملاك، هذه الزيادة هي التي جعلت إنقاذ الغريق أهم حسب الفرض. فملاك إنقاذ الغريق أزيد من ملاك الصلاة، أكثر من ملاك الصلاة. كلا الملاكين معلوم لك، ملاك الصلاة معلوم للمكلف أن الصلاة فيها ملاك، ملاك إنقاذ الغريق أيضا معلوم أن إنقاذ الغريق فيه ملاك، وهذا ملاك أقل وهذا ملاك أكثر. الأمر دائر بين أن تحصل ملاكا أقل للمولى وبين أن تحصل ملاكا أكثر للمولى. الأمر دائر بين تحصيل الأقل وتحصيل الأكثر، والعقل يحكم بوجوب تحصيل الأكثر. أن تترك تحصيل الأقل وتحصل الأكثر، لأنك إذا حصلت الأكثر لم تكن قد خسرت المولى ملاكا، بخلاف العكس لو حصلت الملاك الأقل يكون قد فوت على المولى الزيادة الموجودة في ملاك الأهم. فدائما تحصيل ملاك الأهم هذا عذر للعبد في تفويت ملاك المهم، المولى يعذره، لا يقول له لماذا فوتت ملاك المهم، يقول خب لأنني أتيت بملاك الأهم، أتيت بالملاك الأكثر. أما لو عكس فهو غير معذور، لو أتى بالمهم وفوت ملاك الأهم لا يعذره المولى لماذا فوتت الملاك الأكثر، لماذا لم تحصل الملاك الأكثر، أي عذر له؟ هل يمكنه أن يعتذر ويقول لأنني حصلت لك الملاك الأقل؟ تحصيل الملاك الأقل ليس عذرا عقلا في تفويت الملاك الأكثر. وبعبارة أخرى، الأمر دائر بلحاظ عالم الملاك، بلحاظ عالم الملاك وبلحاظ عالم روح الحكم، الأمر دائر بين الأقل والأكثر، بين تحصيل الملاك الأقل، استيفاء الملاك الأقل، وبين استيفاء وتحصيل الملاك الأكثر في مقام الامتثال. كلا الملاكين معلوم للمكلف، كلا الملاكين منجز على المكلف، كلا الملاكين ملاك إلزامي ومولوي، خب، لكن أحدهما أقل والآخر أكثر، أيهما يجب أن يحصله العبد إذا دار الأمر بينهما عقلا؟ عقلا الملاك الأكثر. العقل يحكم بلزوم تحصيل الملاك الأكثر وعدم تفويته بعد أن تنجز هذا الملاك الأكثر على المكلف بسبب القطع حسب الفرض. هذا هو التقريب الثاني لبيان الترجيح للأهمية من خلال حكم العكس. السلام عليكم ورحمة الله. هنا يوجد إشكال، والإشكال هو أن ملاك الواجب الأهم وملاك الواجب المهم من أين عرفتم أنهما هذان الملاكان من سنخ واحد، وأحدهما أقل والآخر أكثر؟ من أين عرفتم أنتم في هذا التقريب؟ الإشكال هكذا يقول، يقول في هذا التقريب فرضتم أن ملاك وجوب المهم أقل وملاك الوجوب الأهم أكثر، يعني سنخ الملاك واحد غاية الأمر، هذا 10 درجات مثلا ذاك 20 درجة. من أين عرفتم هذا؟ قد لا يكون ملاك الواجب الأهم وملاك الواجب المهم، قد لا يكون هذا الملاكان من سنخ واحد، بل قد يكونان ملاكين متباينين من سنخين متباينين. ملاك وجوب الصلاة نوع ملاك، مثلا عروج المؤمن أو تقرب المؤمن إلى الله مثلا، من لنا ملاك الصلاة شنو؟ ملاك وجوب الصلاة ملاك من نوع خاص، وملاك وجوب الإنقاذ، إنقاذ الغريق، من نوع آخر، حفظ الناس، حفظ المجتمع. هم من سنخان من الملاك مختلفان متباينان، فلا يكون الأمر دائرا بين الأقل والأكثر، الأمر دائر بين المتباينين ليس بين الأقل والأكثر كما فرضتم في هذا التقريب، يعني بلحاظ عالم الملاك وبلحاظ روح الحكم ليس الأمر دائرا بين الأقل والأكثر، حتى تقولوا الأمر يدور بين أن نحصل الملاك الأقل للمولى وبين أن نحصل له الملاك الأكثر، والعقل يحكم بأنه يجب أن نحصل له الملاك الأكثر، ليس الأمر هكذا، قد يكون الأمر دائرا بين المتباينين. خب في دوران الآن بين متباينين مو أقل وأكثر، شيئان متباينان، هل يوجد حكم للعقل بوجوب مثلا تحصيل هذا دون ذاك أو ذاك دون هذا؟ أم دائر بين المتباينين، إذا أقل وأكثر خب بلي العقل يقول حصل الأكثر، هذا أكثر، الأقل موجود ضمن الأكثر والأكثر يزيد عليه الأكثر. خلوا مولانا وسط البحث يقولون أنتم هم تشوشون علينا وعلى الآخرين، خلوا أما إذا كان الملاكان متباينين وليس أقل وأكثر، خب من الواضح أنه لا يوجد حكم من قبل العاقل بوجوب تقديم هذا على ذاك أو ذاك على هذا. فهذا التقريب الذي ذكر لتقديم الأهم على المهم عند التزاحم، وهو حكم العاقل بوجوب تقديم الأهم، هذا التقريب يتم فيما إذا أحرزنا أن ملاك المهم أقل من ملاك الأكثر، وأن ملاك من ملاك الأهم، وأن ملاك الأهم أكثر. إذا أحرزنا دوران الأمر بين الأقل والأكثر نسلم بحكم العقل بلزوم تحصيل الأكثر. أما إذا لا ما أحرزنا، احتملنا أن الأمر دار بين المتباينين، خب العقل يعني نبقى في أول الطريق، بعدنا ما مشينش، ما استفدنا شيء، العقل متى يحكم بأنه إذا دار الآن بين متباينين 50% نحتمل أن هذا يجب أن نحصله، 50% نحتمل أن ذاك يجب أن نحصله. ليش تقدم هذا على هذا أو ذاك على هذا؟ لا يوجد تقريب عقلي لتقديم أحدهما على الآخر. أفرض هذا أهم ذاك مهم، لكن هذا ملاكه من سنخ وذاك ملاكه من سنخ من سنخ آخر، هذا هو الإشكال. الإشكال على هذا، الجواب على هذا الإشكال هو أنه نحن لم نقصد عندما قلنا أن الأمر دائر بين الأقل والأكثر بلحاظ عالم الملاك وروح الحكم، ما كان مقصودنا أن نقول أن سنخ الملاك الموجود في الخطابين سنخ الملاك واحد، لا، أنتم صاحب الإشكال توهمتم أنه نحن نقصد عندما نقول الأمر دائر بين الأقل والأكثر، يعني افترضنا أن سنخ الملاك واحد، غاية الأمر هنا أقل هنا أكثر، فأشكلتم علينا، قلتم من أين عرفتم أن سنخ الملاك واحد؟ لا، أصلا إحنا ما كان مقصودنا هذا، لم نقصد أن سنخ الملاك والمصلحة الموجودة في كلا الخطابين سنخ واحد، لكن في هذا أقل وفي هذا أكثر حتى يرد الإشكال، وإنما مقصودنا هو أننا سواء فرضنا الملاكين من سنخ واحد أو فرضنا الملاكين من سنخين مختلفين، مقصودنا هو أننا يجب أن نحسب درجة اهتمام المولى بالملاك، اهتمام المولى أقل وأكثر. أفرض الملاك من سنخين مو أقل وأكثر، متباينين ليس أقل وأكثر، نسبة أحدهما إلى الآخر مو نسبة الأقل إلى الأكثر، وإنما نسبة المتباين إلى المتباين. أفرض سواء كان الملاك من ملاكان متباينين نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة المباين إلى المباين، أو كان الملاكان من سنخ واحد أحدهما أقل والآخر أكثر، بحيث نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة مثلا 4 إلى 5 مثلا، هذا أقل ذاك شوية أزيد من هذا بس من نفس النوع من نفس القماش من نفس السنخ مثلا. أفرض سواء كان الملاكان من سنخ واحد أو من سنخين، على كل حال احنا نريد نقول شنو؟ نقول الأمر دائر بين اهتمام المولى الأقل واهتمام المولى الأكثر. المولى يهتم بالواجب المهم اهتماما، ويهتم بالواجب الأهم اهتماما أكثر بمقتضى أهميته، يهتم بالصلاة ويهتم بإنقاذ الغريق، بكليهما يهتم، لكن اهتمامه بإنقاذ الغريق أكثر. نحسب درجة اهتمام المولى، ما لنا شغل بالملاك أقل وأكثر أو متباينين. تعبيرنا بالأقل والأكثر في عالم الملاك هذا التعبير شوش عليكم، أشكلتم هذا الإشكال، وإلا واقع مقصودنا هو أننا بلحاظ عالم اهتمام المولى، بلحاظ هذا العالم، بلحاظ اهتمام المولى تكون القضية دائرة بين الأقل والأكثر. هناك اهتمام أقل من قبل المولى بالصلاة، وهناك اهتمام أكثر بإنقاذ الغريق المشرف على الغرق. فالمقصود بالملاك عبارة عن الملاك أو المصلحة التي هي مورد اهتمام المولى. ليش دخلنا عنصر اهتمام المولى؟ باعتبار أن أن المصلحة التي يهتم بها المولى هي التي تدخل في عهدة المكلف عقلا. العاقل يدخل في عهدة العبد تجاه مولاه، يدخل في عهدته ويجعل على ذمته ماذا؟ الملاك الذي هو مورد اهتمام المولى. لا كل ملاك، مجرد الملاك والمصلحة الواقعية هذا لا يتنجز على العبد عقلا. العقل ما يفرض عليه إنجاز هذا الملاك واستفائه وتحصيله، إنما الملاك الذي يحكم العاقل بلزوم تحصيله واستيفائه هو ذاك الملاك المولوي الذي هو مورد اهتمام المولى. خب، كلا الملاكين هنا مورد اهتمام المولى مسلم. ملاك الصلاة مثلا كوني صيرولتي من الصديقين مثلا، الإنسان من خلال الصلاة مثلا يصبح صديقا مثلا، هذا ملاك الصلاة. كوني صديقا هذا شيء يهتم به المولى، ولذا أوجب علي الصلاة لكي ارتفع إلى مقام الصديقين مثلا، هذا اهتمام المولى بنفسه. وهناك اهتمام آخر من قبل المولى نفسه بملاك آخر، وهو ملاك إنقاذ الغريق، ذاك أيضا يهتم به. خب، ما لنا شغل أن الملاكين نسبتهما أقل وأكثر أو متباينة، ما لنا شغل بهذا. اهتمام المولى بأيهما أكثر؟ المفروض أن اهتمام المولى بإنقاذ الغريق أكثر، لأننا فرضنا أن إنقاذ الغريق أهم، أليس هكذا؟ فرضنا ما إذا قطعنا بأن إنقاذ الغريق أهم عند المولى من الصلاة. أهم عند المولى شنو؟ يعني يهتم به المولى أكثر مما يهتم به بذاك، مما يهتم بذاك، هذا معناه. فالأمر دائر بلحاظ عالم اهتمام المولى، الأمر دائر بين اهتمام أقل بملاك وبين اهتمام أكثر بملاك آخر. فالعقل يحكم بأنه يجب على المكلف أن يحصل المقدار الأكثر من اهتمام المولى، يعني لا يخسر المولى، العبد لا يخسر المولى ذاك المقدار الأكثر من اهتمامه في سبيل تحصيل المقدار الأقل من اهتمامه. لا، العقل يحكم بأنه يجب أن تحصل المقدار، يعني أن تعمل بالمقدار الأكثر من اهتمام المولى ولا تخسره، هذا لا يجوز بحكم العقل. إذن فحاصل الجواب على الإشكال هو أنه نحن لن نفرض أن الأمر دائر بين الأقل والأكثر بلحاظ نفس الملاكين، هذا ملاك أقل ذاك ملاك أكثر، احنا ما فرضنا هالشيء حتى يرد إشكالكم، وهو أنه من أين عرفتم أن الملاكين أحدهما أقل والآخر أكثر؟ لعلهما شيئان متباينان مثلا. لا، نحن قصدنا أن نقول أن الأمر دائر بين اهتمام أقل من قبل المولى بملاك وبين اهتمام أكثر من قبل المولى بملاك آخر، والعقل يحكم بلزوم تحصيل المقدار الأكثر من اهتمام المولى. خب، هذا هو التقريب الثاني لإثبات هذا المرجح من مرجحات باب التزاحم، وهو الترجيح بالأهمية. هذا التقريب شرطه شيء واحد، شرط صحته وتماميته هو أن نعرف من الخارج أن الأهم مثلا إنقاذ الغريق الذي فرضناه أهم من الصلاة، هذا الأهم ملاكه فعلي على كل حال. يعني سواء أنا صليت اشتغلت بالصلاة أو ما اشتغلت بالصلاة، على كل تقدير سواء في فرض الاشتغال بالصلاة أو في فرض عدم الاشتغال بالصلاة، ملاك إنقاذ الغريق فعلي، يعني ملاك ثابت، يعني إنقاذ الغريق ملاكه فعلي، المصلحة فيه موجودة، وإنقاذ الغريق محبوب عند المولى. سواء صليت اشتغلت بالصلاة أو ما صليت، على كل حال إنقاذ الغريق ملاكه فعلي، مصلحته موجودة، وهو محبوب للمولى. إذا علمنا من الخارج أن ملاك الأهم فعلي، فهذا معناه شنو؟ معناه أن القدرة في إنقاذ الغريق الواجب الأهم، القدرة بالقياس إلى الواجب المهم، القدرة عقلية أو شرعية؟ عقلية. يعني القدرة غير دخيلة في الملاك، الملاك موجود في إنقاذ الغريق، سواء أنا قدرت على إنقاذ الغريق وهو فيما إذا لم أشتغل بالصلاة، إذا ما اشتغلت بالصلاة أنا قادر على إنقاذ الغريق، سواء قدرت على إنقاذ الغريق أو سواء عجزت عن إنقاذ الغريق، يعني اشتغلت بالصلاة بعد ما قدرت إنقاذ الغريق. على كل حال سواء اشتغلت بالصلاة فعجزت عن الإنقاذ أو لم أشتغل بالصلاة فقدرت، على كل حال ملاك إنقاذ الغريق فعلي. وهذا معناه أن القدرة في إنقاذ الغريق عقلية، قدرة عقلية يعني هي غير دخيلة في الملاك، ملاك موجود سواء مع القدرة أو بدون القدرة. خب، إذا عرفنا من الخارج هذا المطلب، حينئذ هذا التقريب الذي ذكرناه وهو حكم العقل بوجوب تقديم الأهم، هذا التقريب يتم. يعني أهمية الأهم عند الاشتغال بالمهم تكون أهميته فعلية، لأنه ملاك فعلي. فإنقاذ الغريق أهميته عند الاشتغال بالصلاة فعلية، حينئذ ما دامت أهميته فعلية لا إشكال في حكم العقل بوجوب تقديم الأهم، كما عرفتم كما ذكرنا. أما إذا لم نعرف من الخارج، لم نعرف هذا الشرط، يعني ما تحقق، وهو أنه لم نعرف أن ملاك الأهم فعلي على كل حال، ما عرفنا هذا المطلب، يعني احتملنا أن ملاك إنقاذ الغريق ليس ثابتا وليس فعليا حين الاشتغال بالصلاة. إذا أنا ما اشتغلت بالصلاة، بل هناك ملاك في إنقاذ الغريق، هناك مصلحة في إنقاذ الغريق، هناك محبوبية مولوية تجاه إنقاذ الغريق، هذا صح إذا ما اشتغلت بالصلاة. أما إذا اشتغلت بالصلاة شلون؟ هم إنقاذ الغريق مع ذلك محبوب للمولى؟ إذا لم نعلم ذلك واحتملنا أنه لا، بعد حين الاشتغال بالصلاة لا فعلية لملاك إنقاذ الغريق، بل ندري أن ملاك إنقاذ الغريق متى يكون ثابتا وفعليا هو أهم من ملاك الصلاة، لكن ثابت وفعلي أو لا، ثبت العرش ثم انقص، هذا ما ندري. نحتمل أن ملاك إنقاذ الغريق ليس فعليا، ليس ثابتا حتى حين الاشتغال بالصلاة، بل لعله هو مشروط لماذا؟ لعدم الاشتغال بالصلاة. يعني احتملنا أن القدرة في إنقاذ الغريق في الواجب الأهم القدرة شرعية يعني دخيلة في الملاك، بحيث أنا عند الاشتغال بالصلاة وبالتالي عجزي عن الإنقاذ هناك بعد لا ملاك للإنقاذ. احتملنا هذا المطلب. إذا احتملنا هذا المطلب حينئذ لا تكون أهمية الواجب الأهم عند الاشتغال بالواجب المهم، لا تكون هذه الأهمية فعلية، أهمية تعليقية مو أهمية فعلية. يعني أهمية بمعنى شنو؟ بمعنى أنه لو ثبت ملاك الإنقاذ فهو أهم لو ثبت، لكن ثبت أو لا لا هذا مو معلوم، ما ندري. هاي أهمية تعليقية. أهمية فعلية ما. وإذا لم تكن أهمية فعلية حينئذ لا تكون أهمية هذا يعني لا يمكن إثبات وجوب تقديم هذا الواجب الأهم على الواجب المهم من خلال هذا التقريب الثاني الذي ذكرناه، يعني من خلال حكم العقل. العقل بعد ما يحكم بأنه يجب أن تقدم هذا على ذاك. العقل يقول لا، صحيح أنت تعلم بأن هذا الملاك ملاك إنقاذ الغريق لو ثبت وكان فعلي فهو أهم، صح تدري، لكن هل تدري أن هذا الملاك ثابت وفعلي حين اشتغالك بالصلاة؟ مع ذلك هذا الملاك موجود في إنقاذ الغريق، تدري؟ أقول له لا ما أدري. يقول له إذن أنا ما عندي حكم بوجوب تقديم هذا على ذلك. العقل لا يحكم، العقل يحكم كما قلنا، العقل يحكم بوجوب تحصيل المقدار الأكثر من اهتمام المولى. هو المقدار الأكثر من اهتمام المولى بأي شيء؟ بملاك فعلي. أما إذا أصل فعلي مو معلومة، فالعقل لا يحكم بلزوم تحصيل المقدار الأكثر من اهتمام المولى، لأنه سالب الانتباه الموضوع. الملاك ثبوته مو فعلي، الملاك ليس ثبوته فعليا، ليس ثابتا فعلا حتى نحسب حساب الاهتمام الأكثر للمولى. فبالأخرى لا يمكن إثبات وجوب تقديم الأهم من خلال هذا التقريب، يعني من خلال حكم العقل، لأننا نحتمل أن الاشتغال بالمهم، الاشتغال بالصلاة يرفع ملاك وجوب ملاك إنقاذ الغريق، نحتمل هذا. ومع وجود هذا الاحتمال لا يكون الاشتغال بالصلاة، يعني الاشتغال بالمهم، لا يكون تفويتا لملاك فعلي منجز، لعله تفويت لملاك غير فعلي. خب فتجري البراءة عن مثل هذا الملاك، ما دام فعليته مشكوكة تجري البراءة عن لزوم تقديم هذا الأهم، تجري البراءة عن سعة دائرة ملاك هذا الواجب الأهم، سعة دائرته لفرض الاشتغال بالمهم. وكما قلنا تكون الأهمية هي تعليقية العال. إذن ففي هذا الفرض، في فرض ما إذا لم نعلم من الخارج أن ملاك الأهم فعلي على كل حال، في هذا الفرض بعد ما عدنا طريقين لإثبات وجوب تقديم الأهم، طريق الأول والطريق الثاني، يعني التقريب الأول والتقريب الثاني، لا التقريب الثاني لا يتم، الطريق الثاني لا يتم، ينحصر الطريق لإثبات وجوب تقديم الأهم ينحصر بالتقريب الأول. هذا التقريب العقلي غير تام، فقط التقريب اللفظي وهو التمسك بإطلاق دليل وجوب الأهم كما ذكرنا، ذاك يكون هو الطريق لإثبات الترجيح الأهم على المهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.